روحي الجمعية راجعي القرآن وتعالي مع المعلمة، لا تشاركي في بدع ولا تشتغلي في الجمعية ولا تعملي أي أنشطة فيها، روحي الجمعية اقعدي مع المعلمة وتنك راجعة، يبقى تروحي الجمعية تقعدي هناك نص ساعة بس كده.